عمار تاجر ذهب الآن إلى الدكان. سعيد إمام وهو الآن في المسجد. آمنة ممرضة وهي الآن في المستشفى. خالد وزير ذهب من الصين إلى الهند. حامد مدرس ذهب الآن إلى الجامعة. محمد مهندس خرج الآن من السوق. مريم مديرة وهي الآن في المدرسة. عائشة مدرسة وهي الآن في الفصل.